ودول متحضرة وحكومات كان الناس يعيشون في رغد من العيش. كان الناس عندهم زراعات شتى ولكنها لم تكن في المحل الذي هبطت فيه الرسالة او نزل فيه الكتاب او بعث فيه النبي. كانت هذه الزراعات في مصر في العراق. اما الجزيرة الارض التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم فكما وصفت في القرآن ارض غير ذي زرع. فلو اراد الله عز وجل ان يبعث رسولا لاجل تنمية زراعية لارسل على ضفاف الانهار وفي بلاد الزروع كمصر والعراق. ولكنه لم يبعث في بلد زراعي ولا حيث تكون موارد المياه. بل انه العناء في الحصول على الماء والزراعة. الابار وحفر الابار ونحو ذلك. ولو اراد الله عز وجل تجارة بهذه الرسالة وتنمية الموارد التجارية فقد كانوا يرحلون من شبه جزيرة العرب الى تلك البلاد رحلة الشتاء ورحلة الصيف لاجل ان يحصلوا تجارات في دول متقدمة ليست جزيرة العرب. كانت هناك حكومات في الشام وادارات ولكن هذه الرسالة لم تهبط في بلاد فيها حكومات ولا ادارات. كانت الوظائف للناس موفورة. ما هناك شاب عاطل. الناس كانوا يعيشون ويأكلون ويشربون. دول وحكومات وزراعة وصناعة وتجارة. فلماذا ارسل هذا الرسول ولماذا نزل هذا الكتاب؟ سؤال تسأله الامم في ذلك الوقت المتحضرة والغير متحضرة المتقدمة زراعيا وصناعيا وتجاريا وغير المتقدمة. لماذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا نزل الكتاب؟ إن جاء لزراعة فنحن أهل زراعة، لصناعة فنحن أهل صناعة، لتجارة فنحن أهل تجارة. وما دعا صلى الله عليه وسلم في بلد التي نزل فيها أو أرسل بها إلى صناعة وتجارة ونحو ذلك. إنما دعا إلى الله. وبين انه ما جاء الا لاجل هذه الكلمة لا اله الا الله حتى يفيق الناس ويعرفوا لماذا ارسل الرسول ولماذا نزل الكتاب وما يعني اننا مسلمون. عباد الله رغم انه لم يتعرض لذلك بشيء وطلب فقط ان يقول الناس لا اله الا الله وان يلزموها طريقا ومنهاجا وتشريعا فبدأت العداوة وبدأت المنازعة وبدأت الحروب والغزوات والجهاد الطويل لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وقبل ذلك حاولوا معه التقريب فعرضوا عليه ما يعرض في اذهان الناس. انت سفهت احلامنا وسببت الهتنا وفرقت بين الرجل وولده وبين الزوج وزوجه. تعال ان اردت مالا اعطيناك حتى صرت من اكثرنا مالا وان اردت شرفا جعلناك في اعالينا منصبا وان اردت ملكا ملكناك علينا فلا نصدر عن شيء حتى نصدر عن امرك. بيعرضوا عليه الامور اللي تخطر ببال الناس. فلوس، تجارة، صناعة، ملك، حكومة. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض كما ينبغي ينبغي أن تعرض الأمة اقتداء بنبيه وسيرا على منهاج الناس من السماء يعرض عن ذلك كله ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون. أنا ما أريد ملكا ولا شرفا ولا مالا ولا اقتصادا، أنا أريد الدعوة إلى الله وأن يخضع الناس جميعا لأمر الله عز وجل ولا يصدروا لا عن أمري بل عن أمره هو. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، يكبر النفي مرتين، لا وربك لا يؤمنون، رغم أن الجملة فوربك لا يؤمنون حتى يرسخ هذا المعنى وهذا النفي في القلوب، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس بمؤمن من لم يحكم شرع الله أولا ثم لا يجد في قلبه غضاضة ولا حرجا ولا ضيقا، غير مجبر، غير شاك ولا مرتاب، بل هو الموقن أن قوله الحق وأن حكمه العدل وأن قوله الفضل وأن لا إله إلا هو خالق كل شيء ورب كل شيء والمتصرف في كل شيء ويرجع إليه كل شيء، أين يكون الحكم لسواه؟ يقول سبحانه في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواك. عباد الله، إن أحدنا لا يقبل أن يتدخل أحد في بيته ليأمر امرأته أو ولده. لماذا لا تقبل أوامر الغير لذويك ولأهل بيتك؟ لأني رب البيت ولأني ملك هؤلاء. فلا يقبل أحد أن يحكم أحد في بيته. والأرض لله والسماء لله والهواء هواه والماء ماء، بل وأنت أنت ملك له. أما يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ عباد الله، جرأة عظيمة وتبجح ظاهر على سلطان الله عز وجل أن يبدأ الخلق يساومون ويعدلون بشرع الله سبحانه ويسوون. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فضلا عن أن يفضلوه على شرع رب العالمين. إن التسوية بين شرع الله وسائر التشريعات شرك عظيم، فكيف بتفضيل تشريع على تشريع وتقديم عليه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط الأعمال، صلاة وصيام وزكاة. لو اعتقدنا أن تشريعا يساوي تشريعه أو قدمنا حكما على حكمه، عباد الله، إيماننا في خطر، إيماننا في خطر. أصل الأصول عندنا فيه شرخ عظيم، فيه تفاوت وخلل، ولا ترضى بما تزعمه أنك مسلم. فإن المنافقين كانوا يقولون والله يكذبهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فليس ادعاؤنا أننا مسلمون كافرين، وليس ادعاؤنا أننا نطيع الله وأننا نحب الله كافرين. قال الله: ألم ترى إلى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. اي والله انه طغيان طغى وتجاوز الحد من عبد سواه. فكل معبود سواه انما هو طاغوت طغى به على السلطان الاعلى وان له ذلك. عباد الله، قال الله عز وجل: واذا قيل لهم تعالوا تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم؟ لقد جربنا المصائب عشرات السنين التي تقع علينا وبأمتنا وبدولتنا لما تركنا شرع الله عز وجل. فأنا يفيق الناس؟ متى يفيقون؟ ذقنا الذل قرونا طويلة والناس ما أدركت بعد أن العزة في اتباع شرعه وأن الذل في مخالفته وأن الصغار على من خالف أمره. ما زلنا لم ندرك يا إخواني هذه الحقيقة، لم ندرك ان الله هو الله لا شريك له، الحكم له والمرجع اليه والمرد اليه. عباد الله، هذا هو الامر الذي ينبغي ان لا يرتاب فيه مسلم، ولكنه الجهل. الجهل، يقول الله عز وجل حكايه عن ابراهيم عليه السلام: افي الله شك فاطر السماوات والارض؟ عندك ارتياب وشك في حكم الله وشرع الله ودين الله انه هو الحق الذي تنضبط به البشريه افرادا وجماعات وامما. منذ ذلك الوقت الذي اعلن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يريد الا هذه الشهاده، وان يكون الحكم كله لله، وان يكون الدين كله لله، بدات الحروب وبدات العداوات. هم يريدونها حرية لا انضباط لها بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يريدها عبودية لا يتعداها ولا يتجاوزها احد. فبدأت الحروب وبدأت غزوة بدر، والعدد القليل يواجه العدد الكثير، العدد القليل غير مستعد للقتال يواجه فلول المشركين المتاهلين لذلك، الحاقدين العازمين على استئصال شافة الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بالعدد القليل، والركبان واحد او اثنين من 300، الباقين مشاة، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليلته بالعبودية لله يدعو الله. بماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم ان تهلك هذه العصابة، يعني الطائفة القليلة اصحابه، لا تعبد في الارض. ما قال لا تتقدم صناعة ولا تكون زراعة ولا تكون حكومات ولا تكون مؤسسات، لا، فهذه تقام بغير رسالة وبغير نبي، وليس لهذا أرسل. هذه تقوم في الناس أمرا فطريا طبعيا لا يحتاج إلى رسالة ولا إلى تشريع، تركها الله للبشر يتنافسون فيها ويتقدمون فيها أن شاء. ولكن لماذا الرسالة؟ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد. قضية التي لأجلها أرسل صلى الله عليه وسلم يدعو بها، يدعو بها لأبي هو وأمي. لما أرسل ربيعة بن عامر إلى رستم ما دعا إلا إلى شيء واحد: إن قوم ابتعثنا الله عز وجل، لماذا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. دخل عليه وهو رأس الهيئة، ما دخل عليه بلباس ملوك، على فرس عربي قصير ورمح قصير وثياب رثة، صورة ذلك، ولكن معهم عز الإسلام معهم عبادة الله، معهم لا إله إلا الله التي صار الناس يستخفون بها إذا سمعوها في موازين قوى العالم. عظموا السلاح وعظموا ما عند الناس من ألوان العتاد والجنود على حساب ذلك. عباد الله، إن الله عز وجل أباح لنا الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، إنها عطية وفضل من إفضال أفضال الله عز وجل وإنعامه سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم أن يكون همنا هو اقتصاد البلاد وتجارة البلاد وزراعة البلاد وتقدم البلاد على حساب شرع الله ودينه، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فسوق أن نلتفت إلى كل شيء على حساب شرع الله ودينه سبحانه وتعالى. عباد الله، إنها الأمانة، إنها الأمانة التي حملنا الله عز وجل، التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. إنها الرسالة، إنها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصارنا بهذه الرسالة وبهذه العقيدة إني ورب الكعبة من خلص عليكم الأمور وزعم اننا لو كنا اكثر تقدما وتكنولوجيا لهزمنا هذه الامم، فانه ما فكر بمنظور الاسلام، فانه في مرتين نسود الامم ونحن دونهم عددا وعتادا. كانت دولة فارس ودولة الروم الدول المتقدمة في ذلك الوقت شمالا وجنوبا، والدنيا كلها تضرب لها تعظيم سلام، الدنيا كلها تخافها وتخاف القرب منها. تخرج دعوة الإسلام وهي أقل منهم عددا وعتادا وتقدما وزراعة وصناعة وتجارة، نفس الوضع التي تعيشه الأمة الآن، ولكن كانوا على يقين أنهم ما داموا يخرجون العبادة بعبادة العباد إلى عبادة رب العباد أن الله لا يقبلهم وأن الله ناصرهم، وهذا ظنهم بالله ويقينهم فيه أنه هو القوي أنه هو العزيز أنه هو الغالب على أمره ليس كلاما بل عقيدة راسخة فعلا في قلوبهم تجعلهم يخرجون حقيقة لمواجهة هذه الحلول، لا يبقون ويصدون عن أنفسهم ويدافعون، لا، خرجوا إليه وهم يعلمون أن هؤلاء أكثر منهم هم المبادرين بهذا القتال. أي قوة كانت عندهم؟ فرسهم، فكان أولئك أصحاب فيلة والحصان يخافون هذه، سيف ورمح هؤلاء أصحاب منجنيق كالمدافع عندنا اليوم، كانوا أقل منهم بكثير في الإعداد الحربي والعسكري والزراعي والصناعي، كانوا حفاة عراة عالة رعاء الشاء، هكذا وصفهم في الأحاديث، مجاغر، أمة أمية لا تقرأ لا تكتب. متخيل التخلف التعليمي والتخلف الاقتصادي، كل ما يخطر ببالي وفاد الدنيا بلا إله إلا الله. والله يا أخواني هذه التي نفقد تكون حقيقة واقعة في حياتنا وسلوكنا، ولهذا لا نريد سواها، لأننا لا نرى عزة لنا إلا فيها، وغيرها فقد رأينا وعايشنا الذل والصغار حتى من بني جلدتنا لا من أعدائنا. عباد الله، ماذا نريد؟ هذا هو الذي نريده، أن يعبد الناس الله اذا صدروا عن فعل فرد او دولة على النحو الذي يحبه الله. امتنعوا لان الله قال لا. انتهوا بنهلي واعتمروا بامري. ندعو اليها المسلمين والنصارى واليهود والمشركين، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما لنا اغراض شخصية ان احنا يبقى لنا سيادة او لحزبنا العلو ابدا. تعالوا الى كلمة سواء، كلمة التوحيد، بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما نريد الا التوحيد. خذوا وظائفنا وخذوا رواتبنا إيوة رب الكعبة وحكموا فينا شرع الله. لو كان لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. إنها العبودية لله في أرض الله، فتأتي الأرض بخيراتها. ونعود إلى الزمان المذكور في أول كتاب الزكاة من سنن أبي داود، ويقول شبرت قساءة 11 أو 13 شمرا وترج ما حملناها على البعير حتى شقت نصفين ثمرة واحدة، ما تأتي في خرج واحد لبعير. إنها البركات التي كانت تنزل في زمان العبد. ولهذا في آخر الحديث في سنن أبي داود قال كان هذا ينبت في زمان العبد. أما نرى الأشجار لا تؤذي ثمارها، العام الماضي واللي قبله واللي قبله شجر تأتي ب 100 كيلو تجيب 5 كيلو 10 كيلو أو ما تجيبش وصلها آفة. عباد الله، الملك ملكه، عباد الله الملك ملكه، نحن لا حول لنا ولا قوة إلا به. لا تحول عن هذه الأحوال الفاسدة، ولا قوة لنا على مقابلة الطغيان الواقع في هذه الأرض إلا به، إلا به. فلابد أن نقر بالضعف إليه ونحترم هذه القوة ونقر بهذا الضعف حتى نبقى بين يديك. فنحن مسلمون وهدفنا وغايتنا وإرادتنا هي عبادة الله وحده لا شريك له. ما هي مرجعيتنا؟ قال الله وقال رسول الله. الضبط حتى لا يدعي كل أحد أنه بيعمل ما يريد الإسلام. نرجع إلى قال الله وقال رسول الله بفهم العلماء الربانيين. ولهذا كان لزاما على الأمة أن تبرز علماءها وأن تجل وتوقر خبراءها من أهل العلم. ولكن الأمة لها 50 سنة طبعا في الرموز وطبعا في أهل العلم، وتسب كبراء الفقه والعقيدة والسيرة، تطعنوا في من علموهم كيف يتنزهون من بولهم وغائطهم. فالأمة جاهلة لا تعرف كيف تبول وتتطهر من بولها إلا بنصيحة العلماء. هذا يسأل وذاك يسأل، رذاذ البول وقطرات البول ماذا أفعل يا شيخ؟ أمة تعلم الأمة، أمة بناء العلم تعلم الأمة الصلاة والزكاة والحج. إذا تزوج أو طلق رجع إليهم، إذا باع أو اشترى وشجر بينهم النزاع رجعوا إليهم. حتى وصلنا إلى السياسات ويزعم الجهال أن أهل العلم ما يدركون هذا الأمر ومش عايشين الواقع. عباد الله، هذا تجني واجتراء كبير، وهذه الفتنة الحقيقية الواقعة فيها الأمة ليس اليوم بل من زمن بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبس منا من لم يوقر عالمنا ويعرف له حقا. يتبرأ النبي من رجال في أمتي لا يوقرون العلماء ولا يجلون أقوالهم ولا يرجعون إليهم، بريء منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وهم ورثة الأنبياء، كيف الملائكة وهم ورثة الأنبياء. فإن زعمتم أنه ليس في هذا العصر كانت الحجة عليكم قائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق. فالطائفة المنصورة موجودة وأهل العلم لا يزال وفرة وكثر رغم كيد المعتدين ورغم اعتداء المعتدين عليهم ورغم تفاهة السفهاء وجهل الجهال. وهؤلاء هم المحرومون على الحقيقة السفهاء والجهال والأعداء ومن تبعهم في الطعن في هذه الرموز. عباد الله، فإن سألت من العلماء الربانيون الذين نرجع إلى قال الله قال رسول الله بالرجوع إلى العلماء الربانيين، نرجع إلى رقم 2، من نحن وماذا نريد؟ نريد طاعة الله وطاعة رسول، نريد وقامة شرع الله. فذلك العالم الذي التزم شرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا، فرأينا سمته هو سمت النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العلم الذي شغله هو قال الله وقال رسول الله. لا يزال هذا العلم يتناوله كابر عن كابر. وقد جربتم طلب العلم ولا يسقه إلا القليل ولا يداوم عليه إلا القليل، فنأتي للصابرين للصابرين علما وفقها ودينا وعملا وقياما بالدعوة، ونسأل قائما بينهم وبين الجهال وبين من لا يتقن ولا يعرف كيف يقرأ. الحمد لله رب العالمين، لا يعرف كيف يقرأ الفاتحة، لا يقيم صلاته. عباد الله، الموازين عندنا مختلفة، الموازين عندنا مختلفة، الموازين عندنا مختلفة. والله أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان اللي نزل به الرجال، الميزان الذي نزل به رجال الأمة أنزله الله عز وجل. فنزل نازل رجال الأمة بهذا الميزان الشرعي، وهذا هو تطبيق شرع الله، وهذا هو الحكم بما أنزل الله، أن يكون مقياس البشر هو المقياس الرباني. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضبط هذا الميزان عند الناس عند أصحابه وأمته من بعد، يمر رجل ذا شارة في علامة التفاف بدلة وكرافات ثوب، لكن عندهم عباءة وثوب فاخر ذا شارة، يقول ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري للخطب أن يخطب، وإن تكلم أن يسمع، وإن دخل المجلس أن يفتح له. فسكت النبي، هذا حكمهم وهذا ميزانهم. ثم يمر رجل فقير مرقع الثياب، يقول وما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري أن يتكلم ألا يسمع له، وإن خطب ألا يقبل وألا ينكح، وإن قدم المجالس لا يقبل له، مش حد يقبل من واحد وعاد. قال هذا خير من ملء الأرض بمثل هذا، ليس إعلاما بغيب إنما هو ضبط الميزان. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسفه رجلا ويعظم آخر، إنما أراد أن يضبط الميزان عندهم. أنتم بتزنوا بإيه؟ بتزنوا أنه غني وجايب عربية فاخرة وجايب بدلة دشارة فتقبلوه لبناتكم وتخصبون له؟ أنتم هذا مقياسكم. أما المقياس عند الله الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير ذلك تماما، مختلف، ليس هو، ليس هذا المقياس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن أخوانا ندور في هذا السلف، لا نختار إلا المتقين، حتى في البيع والشراء والمشاركة والخلطة. وإن كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. تبحث عن التقي الصالح الذي يتقي الله عز وجل فيتقي الله فيه. أما من لا يعرف الله وتربى على قوانين الغرب وعادات الغرب أما يحكم فينا شرع الله. عباد الله، أفيقوا فنحن مسلمون، أفيقوا فنحن مسلمون، وأعز ما نملك هو الإيمان، فلن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والخلل عندنا في هذا العظيم الذي نملك. رابعا، ما هي طريقتنا في الإصلاح؟ عباد الله، إن إصلاح الفرد هو أساس الإصلاح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لم يقل بتغيير حكامهم ولا حكوماتهم، فهذا أمر مطلوب لإزالة الظلم، ولكنه ليس هو إقامة الدين. فيبقى الدين والتمكين لأهل الإيمان بضوابط أخرى. فنريد أن نفرق بين سنتين من سنن الله عز وجل: سنة إبادة الظالمين وإهلاك المعتدين والمجرمين، هذه تكون في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام. أما سنة التمكين في الأرض والرفع على أهل التوحيد فليس هذا الوعد إلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بعد القتل والبلطجة والسرقة لو أقاموا شرع الله، يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ولكن يعبدونني فقط، لا يشركون بي شيئا، العبادة الخالصة. وأذكركم بقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. ما يقبل الشرك، ما يقبل أن يقول نصها إسلام ونصها شيوعية ولا رأسمالية، يتركها كلها للبشر لأنه غني. نحن الفقراء، إما أن تقبل ديني وشرعي وإما أن لا تقبل. عزيز سبحانه، لا إله إلا هو. عباد الله، طريقتنا في الإصلاح: أولا، تزكية هذه النفس وتزكية هذا القلب وإصلاح أعمالنا. عباد الله، ليلتفت كل واحد في هذه الأزمات كما ينظر إلى أمر العامة، ينظر إلى خاصة نفسه قبل كل شيء. فإن الله ينصر للضعفاء وينصر بالمخلصين، ينصر بالمقيم الصلاة. سعد رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل سهم أقوام أعلى من سهم آخرين في القتال. ليه؟ ده أدنى بلاء في القتال أكثر من هذا، ده ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو سكلتك أمك. أنت مش فاهم يا سعد. وهل تنصرون إلا بضعفائكم، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم؟ عباد الله، إن المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هزموا في غزوة أحد يوم أن خالفوا أمر رسول الله. فهل تعتقدون نصرا لأمة اشترط على الله فضلا عن أن تتجرأ على رسوله؟ هيهات، ليس تشاؤما بل حقائق، لو حصل سواها لكفرنا بالله، لأنها سنة الله ولا تتبدل ولا تتغير. لن يكون هذا الإصلاح الذي نريد إلا أن نلتفت إلى إصلاح ذواتنا. أما أن نبقى نطوف بالقبور والأضرحة وندعو غير الله ونذبح لغير الله ونرجو سواه ونرى الوسائط في المخلوقين ولا نرى قوة رب العالمين ونرى الخوف من الناس وعدم الخوف من الله، كلها أعمال توجب السخط، توجب السخط والغضب والعزيمة لهذه الأمة. أي تفسير لغير هذا الطريق فهو طريق مذموم، ليس إلا طريق التوحيد. ثم بعد ذلك اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب لهذه الأمة السماء والرفعة والتمكين، ولكن من عمل منهم بعمل الآخرة يريد الدنيا فليس له في الآخرة من خلاص. حتى لو صرنا أحسن حكومة ودولة وانت ما عملتش لله وما قصدتش وجه الله وعملت بعمل الآخرة ولكن تريد الدنيا، ما لك في الآخرة شيء. فما بالك ونحن نعمل بأعمال الدنيا وتركنا أعمال الآخرة. عباد الله، عباد الله، الله عز وجل لا يخدع، الله عز وجل لا يخدع. اياك تظن احنا بنخادع الله وهنكسر سنن الله عز وجل ويحصل لنا ما اردنا، لن يكون الا ان نصدر عن امره وان يكون الدين كله له سبحانه وتعالى. ثانيا بعد اصلاح هذا الفرق ينبغي ان يلتفت كل واحد بعد ان اصلح قلبه وعمله ان يلتفت الى ذويه واقربائه. فرض العين عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ان يلتفت الى عشيرته الاقربين، وانذر عشيرتك الاقربين. بهذا بدا النبي صلى الله عليه وسلم، انه التدبير الصحيح الذي يقبله الله ويشفعه الله عز وجل. ثم بعد ذلك تلتفت الى هذه الامه قاصده، لا اقول امه لله بل اقول الى اهل الارض جميعا، فرسالتنا للناس كافه. حينئذ بعد ان رسخناه في انفسنا وفي طلابنا لأنها تربوا على الإسلام وبتحكيم شرع الله في نواتهم، نستطيع أن نقولها ونجد من ينتخب من هذا الشعب يكون من الشعب حقا. فإن كان شعبا مسلما انتخب منهم مثله، وإن كان مقصرا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من شيء على الله فسيكون كذلك حاكمهم ورئيسهم وملكهم. فليست إلا صورة من صور هذا الشعب وهذه الدولة. عباد الله، طريقتنا في الإصلاح هو تغيير أنفسنا وأهلنا ومن حولنا. إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي خير الله وفضل الله عز وجل به هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. نحن مسلمون ونريد أن يعبد الناس الله، ومرجعيتنا قال الله وقال رسول الله، وطريقنا هو الدعوة إلى الله. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن ننبه أن الناس تجاه هذا الباب وهذا الأمر أحد أربعة، وهي أربعة أمور أشير إليها في هذه الخطبة الثانية. وأقول أولا، مصرنا دولة إسلامية، والحمد لله رب العالمين أننا لم ننشأ في بلاد كفر. الحمد لله رب العالمين أننا خرجنا لآباء وأمهات يوحدون الله، ووجدنا رؤساء وحكام يشهدون أن لا إله إلا الله، وإن كانوا سواء الآباء أو الوزراء والحكام لا يعملون بهذه الكلمة ويعطونها حقها، إلا أننا نحمد الله عز وجل أننا في بلاد مسلمين. ما زال الأذان يرفع في بلادنا ويقام للصلاة. إن إخوانا لكم في بلاد أخرى لا يسمعون الأذان، اللهم إلا في الإذاعات اسمعوا في الانترنت في التلفزيون، لكن ما يسمعون الأذان. هذه النعمة التي نعيش، الله أكبر الله أكبر، والآخر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الصلاة أمر عظيم عظمه الله عز وجل حتى جعلها عمود الدين. فالحمد لله لنا في بلاد مقام فيها الصلاة، ولهذا قلنا نحن في بلاد مسلمين لا شيء ناقص، بل لأجل إقامة الصلاة. ما أقاموا فيكم الصلاة. وينعم بهذا الإسلام المسلم والنصراني واليهودي والدواب والحيوانات. اي والله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي في الرعية، وكذا ينبغي أن يكون أمراء المسلمين وولاته من الآباء للمدرسين للمديرين لرؤساء مجلس الإدارة للوزراء للحكام، ينبغي أن يمشوا في الرعية وينظروا الأحوال ما متابعة الرعية. فإذا به برجل كبير السن أعمى يسأل الناس، يقول له من أنت؟ قال من أهل الكتاب. قال من اي اهل الكتاب؟ قال من اليهود. قال وما جاءك الى هذا؟ عمر بيستعجب من ذلك واحد في بلاد المسلمين فقير اعمى يسأل الناس ازاي موجود ازاي ده؟ وما جاءك الى هذا؟ رجل يهودي اسوأ اهل الكتاب يقول له الحاجة والجزية. انا رجل فقير ومحتاج ومعندي شمال وليه مهم ياخذ مني جزية؟ فمفيش، فبسأل الناس عشان ادفع الجزية وعشان اعيش. فامير المؤمنين اولا يرفع عنه الجزية، فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ثانيا يصرف له عطاء شهري او اسبوعي من بيت مال المسلمين. فلوسنا اموالنا. عمر الخطاب بيبيع اليهود اللي عايشين في وسطنا وفر اموال المسلمين وبيت مال المسلمين يصرف منه امير المؤمنين لرجل يهودي حتى يعيش حياة كريمة. قل اضعناه صغيرا فلا نضيعه كبيرا. عرفتم لماذا نقول ونذكر ونتمنى ان تكون دولة اسلامية بحق، لانه سينعم النصرانية واليهودية. لو قال قائل منهم من اهل الكتاب ولكن الجزية، نقول له يا مسكين ان القانون الذي تعيش فيه الان يأخذ منك ضرائب 20% و10%. فلو كنت ملياردير وليك 100 مليار بقانون البلاد الحالي يؤخذ منك 20 مليار 20%، قل 10%، 10 مليار. في ظل الاسلام لا يؤخذ هذا، ويؤخذ منك جزية ان كنت من اهل الكتاب 3,200. اعرضوا الكلام ده على مليارديرات النصارى واليهود هيقولوا عايزين شرع الله، عايزين دين الله. ثالثا انها هذه تنفق عليهم، فليس لهم ان يكونوا في جيش، نحن ندافع عنهم. فيا اهل الكتاب، يا نصارى، يا يهود، نادوا بتطبيق الشريعة، ستبقوا آمنين في كنائسكم ودوركم، ستبقوا على شرككم بالله عز وجل، لا يمسكم احد. قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. المسالم في بلاد المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ينافق وحده. فمن اذى ذميا فقد اذى رسول الله. من من؟ الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ان تولوهم، ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. اوعى. فهذا الكتاب عندنا قسمان، مسالم ومحارب. اما المسالم فنضمن له ان يبقى في داره، ان يبقى مشركا ياكل ويشرب، وله مال كل الآدميين في هذه البلد يسموها حقوق المواطن. فالإسلام هو من يحافظ على حقوق المواطنين مسلمين وغير مسلمين. الإسلام لو أن الحيتان في البحر والطير في الجو والدواب في الأرض تعقل لقالت نريد الإسلام وتطبيق الشريعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع لنا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الرجل يسن سكينه ويحد شفرته امام الشاة ينهره النبي صلى الله عليه وسلم يقول امتها موتات. الاسلام بيرحم حتى البهيمة، مش يسمم المياه ويسمم الاسماك. الطير عمرو بن العاص في بعض الغزوات بعد ان انتصروا سيقلعوا قيامهم وينصرفوا فاذا بقبلة تطوف حول عشها، يقول من فجع هذه في فراخها. مين اللي خد الفراخ بتاعت القبره؟ القبره طير صغير اصغر من الصوف. فما ينطق احد من الجن. قال لن نرحل حتى ترد عليها فراخها. فجاء رجل الجن ورد فراخها فرحل. حقوق حتى الطير والدواب والبهائم. اخوان الاسلام، الاسلام دين الله. فالله خلق الذكر والانثى، خلق المسلم والكافر، خلق الدواب والحيوانات والطير، وهو ارحم بها من كل احد. فكل تشريع يدعي الرفق بالحيوان فهو دون تشريع الله عز وجل. انه الاسلام، فالحمد لله اننا مسلمون عباد الله. ثانيا، لكي ندافع عن هذا الاسلام، قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. الجسم بنقسمه، بنجعل فيه طائفة وفرقة لطلب العلم، علماء زي الازهر عندنا كده، ويبقى ده جزء من الكثيرة وياخذ من الغنائم زيه زي المجاهدين. فكان عندنا الازهر والاوقاف مؤسسات الشرعية، ولها وعليها واجبات لإقامة هذا الإسلام والدين، وهذا هو واجبهم العيني المفروض يقيم هذا الإسلام وهذه الشريعة ويلزم الحكام بذلك، العلماء المنوط بهم هذا الأمر. فلما لم يقم به، ولما لم تقم الجهات الشرعية بهذا الأمر، ظهرت مؤسسات وجمعيات وجامعات تقوم بالدعوة الى الله. امثالنا، فنحن لسنا بازهريين ولا اوقافيين، ولكن لما لم يقم هؤلاء بالواجب المنوط بهم، خرج اقوام مثلا جعلنا جميعا منهم دعاة الى الله، يدعون الى الله ويبينون شرع الله عز وجل. ولهذا بقي قسم رابع وهو عامة الناس، فإما متخصص شرعي وإما غير متخصص ولكنه لم يؤدي المتخصصون فتصدى لهذا، بيسمون في الإسلام وفي كتب الفقه أهل الحسبة، يعني محتسبين هذا ما يأخذ أجرا. وهذا ما نراه الآن، هم الذين قاموا بالدعوة، وجدنا القنوات الفضائية الإسلامية هم الذين يقومون بها. فهذا من فضل الله على هذه الأمة أنها لا تخزل أبدا، ويخرج الله عز وجل حتى وإن لم يكن من هؤلاء أقواما يحملون هذه الرسالة وهذا الدين. فصلى الله يستعملنا بطاعته. بقي عامة الناس، فليس لعامة الناس إلا أن يرجعوا إلى أهل العلم، ولا سبيل لهم إلا ذلك. وما يفتيهم به أهل العلم في كل صغير وكبير هو السبيل، لأنه لو أخطأ أهل العلم فهم مأجورون ومن تبعهم، ولو أصابوا فلهم أجران هم ومن تبعهم. أما لو صبرت عن غير أهل العلم، لو أصبت فلا أجر لك. الأعمال اللي تقبل عند الله نية صالحة ومتابعة السنة والهدي والتشريع عباد الله. فهذا ألزمنا بالرجوع إلى العلماء الربانيين، وهذا إذا كان أهل التشريع وأهل الفقه والدين ورجال الدين ينبغي أن نهتم بهم بتطويرهم علميا وفكريا، ونهيئ لهم الحياة الكريمة، ونزيد رواتبهم من الأزهريين والأوقافيين. لا يلقى رجل لا يجد ما يأكل فيضطر أن يذهب إلى حقله وإلى دكانه فيترك الدعوة، فقد كانوا يصرفون من بيوت مال المسلمين لهؤلاء ما يحقق لهم الحياة الكريمة، ليست الرواتب التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وهؤلاء أحق الناس بذلك، إذ أنهم يقيمون دين الخلق. أما الطائفة الأخرى وهي ما نسميها الجماعات الإسلامية أو المؤسسات الإسلامية أو الجمعيات الإسلامية، فلنا معها كلام طويل نجعله بعد الخطبة إن شاء الله تعالى، ويتعلق بأمرين أساسيين حتى يعرف ترجمة الأمر وعنوانه من لم يحضر بعد الخطبة. أننا حين نقول جمعية أو جماعة، هذا لا يعني ان هذا فصيل انفصل عن الاسلام والمسلمين، هو سماكم المسلمين. كانت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انصار ومهاجرون، ولا شك ان بعضهم افضل من بعض في وجه من الوجوه، وكان هناك اوس وخزرج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من ذلك. اذا خرجت جماعة للتبليغ والدعوة فجزاهم الله خيرا، اخذوا جانبا من الدين مفرط فيه واهتموا به. اذا ظهرت جمعية للرفق بالحيوان فجزاهم الله خيرا. فاول امر انهم اولا يعملوا بالاسلام جملة ولكنهم يهتمون بباب من ابواب الاسلام يكون هو بابه الى الجنة او بابه الى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ان للجنة ثمانية ابواب، باب اسمه باب الصلاة، وباب الريان، وباب للمجاهدين. فممكن واحد يدخل من باب الصلاة هو باب الصلاة، مش معنى كده ان المجاهدين ما بيصلوش ولا الصائمين ما بيصوموش، لكن كل واحد عمل الحد الادنى من الاسلام وليه باب يجتهد فيه. لا يعيب المصلي والمجاهد لباب الصلاة على صاحب الزكاة، ولا هذا على صاحب الصدقة، ولا هذا على صاحب الصيام. عباد الله، هذه فتنة عظيمة ان تنسى اصل الامر. فنحن مسلمون، واعلموا انه قد يبرز الانسان ويكون له مكان ويكون اول من يطرح في النار، اول من يطرح في النار كاول من تسعر فيهم النار ثلاثة. حافظ لكتاب الله، عالم ومتعلم، مجاهد، منفق، ولكن كل هذا يذهب هباء لانه بحث عن نعرة جاهلية او تعصب او تحزب لجماعة او لشيخ. هذا لعمر الله اعظم باب او من اعظم الابواب التي تحفظ الاعمال. ما بيعملش لله، بيعمل لتكون جماعته هي صاحبة المكان، ليكون شيخه هو الشيخ، اول من تسعر منه. فلم ينفعه القرآن، ولم ينفعه علم، ولم ينفعه جهاد، ولم ينفعه طبقة. فانتبهوا الى هذا المرض من امراض القلوب. ثم يأتي الآفة الاخرى، وهي ان يحقر عمل اخيه. يبقى شايف ان عمله هو الكبير. الرفق بالحيوان اعظم عنده من مكافحة التدخين. جمعية مكافحة التدخين تشوف ان هي احسن من جمعية الرفق بالحيوان، ان المقيم للسنة خير من الذي يهتم بالدعوة، وهكذا. لا والله يا عباد الله، هذا جهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في يوم من الأيام وتنازع غلامان، ودائما الغلمان وصغار السن تأتي منهم هذه المشاكل، فكسع واحد منهم الآخر، يعني ضربه برجله في دبره، والدم شلول، فكسع غلام صاحبه، فقال الغلام يا للأنصار، الغلام الأنصار، وقال الغلام المهاجرين يا للمهاجرين. لحظين. ايه رايكم في الانصار؟ ايه رايكم في المهاجرين؟ اعظم بهما من طائفتين اصحاب محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية. انتوا جاءتوا تاني زي زمان، هنقول اوس وخزرج وانصار المهاجرين، دعوها فانها منتنة. اللي يقول جماعة كذا واحنا جماعتنا اللي عملت، وجماعة كذا ما عملتش، وجماعة كذا عندهم خلل في كذا، واحنا صح في كذا، قل له اسكت يا نجل، دعوها فانها ممكنة. توغل الصدور، هذا اخوك الذي يساعدك في الدعوة، اغلق بابا وسد ثغرا لم تسده انت، صغر ان كبر، فقد يكون مع صغر الثغر الذي يسد اعظم منك عند الله. دخلت امرأة النار في جنة، ودخل رجل الجنة في جنة. متى كانت الاعمال توزن بموازين الناس حتى تقيم انت عملك او عمل جماعتك، او تكون كما قال سعد ويسأل مزيد سهل، والنبي يقول له سكنتك امه، ده اللي انت شايفه ضعيف اهو، هو ده اللي ربنا نصر فيه، مش بسيفك يا سعد، ياخد زيه في القسمة تماما. عباد الله، افيقوا افيقوا، الاسلام مهلهل والسقوط الاسلام كثيره. لما تجد اخاك سد ثغره نحمد الله، لانك مسؤول عن هذه الثغور جميعا. عباد الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اهل الكفر يتعاونوا على الاثم والعدوان، اما انا لنا نتعاون على هذا الباب. ما اقول ولا ازعم ان الجميع سيكون تحت قياده واحده، هذا بعيد، لان الشافعيه والمالكيه والحنابله والحنفيه لا يزالون على مر العصور، هؤلاء حنابله وهؤلاء شافعيه. لكن الآفة، كل الآفة هي ان تطعن في الشافعيه او المالكيه او الحنبليه، وترى ان الشافعي افضل بل يبقى وتبقى رايتنا قول صواب يحتمل الخطا وقول غير خطا يحتمل الصواب. وادعو الله له ان يغفر له زلته، ادعو له من قلبي ان يغفر له زلته وتقصيره، واناصحه في الله بالحكمه بالموعظه الحسنه ليس بالتشهير والتفضيح وعلى صفحات الجرائد هذا يقول الاخوان كذا وكذا وذاك يقول السلفيين كذا وكذا وذاك يقول انصار السنه كذا وكذا. شمتوا فينا الاعداء، شمتوا فينا الاعداء. عباد الله افيقوا، فهؤلاء الذين ذكرت كلهم نحسبهم على خير ويعملون لله عز وجل. ان رايت بابا اعظم من الباب الذي سلكوه فسد هذا الباب واحمد الله. ان رايت منه تقصيرا في باب فاين المناصحه؟ لمن اذا؟ لمن اذا المناصحه؟ الدين نصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامته. عباد الله هذا هو ديننا، هذه الحساسيات التي يشكوها بعض الناس حتى يسالني بعض الاخوه اكثر من واحد ايش الفرق بين الاخوان وبين انصار السنه وبين السلفيين؟ قلت له انت جاهل. ايه الفرق بين الانصار والمهاجرين؟ دول انصار ودول مهاجرين. ايه الفرق ما بينهم؟ من منهم اعظم بلاء؟ من منهم كان يحال او يجامع على حساب الاخر؟ ما هناك فرق بينهم. لكن بقي انصار ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهاجرين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الاول الانصار اكثر، ثم كثر المهاجرون بفتح مكه. القضيه مش قضيه كثره وقله يا اخواني، اياكم لا تكونوا كالذي نقضت غزها من بعد قوه انكاثه، بعد ما احكمت غزك وبقيت بتاع قال الله وقال رسول الله واتباع الشريعه تفض في الغد ده كله. زي واحده راحت عامله ثياب وغزلته وبعد ما غزلته راحت فكاه. هو ده اللي بيحصل، انك تبقى صاحب طاعه وعباده وقربه وترفع رايه لا اله الا الله وتفك النسيج ده كله وتفك الاحكام ده كله بايه؟ بحقد، بحسد، بتعدي، بصد عن سبيل الله احيانا. يصد ويقول لك لا عشان احنا اللي عملنا مش هم اللي عملوا، صد عن سبيل الله. يا اخوان تذكروا اننا ضعاف واننا عبيد في ارض الله، وان الارض ومن عليها والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، وان التقييم عند ربنا والميزان بصدق النيات وحسن الاجتماع على كلمة الطاعة وعلى التوحيد وعلى العبادة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأمتنا أمة واحدة، إخواننا في ليبيا، إخواننا في اليمن، إخواننا في مصر، فكيف نمد يدنا لإخواننا في ليبيا وفي اليمن؟ وإنت سألت إخوانك اللي القدم في القدم والصف في الصف، ما ألفت بين قلبك وقلبك؟ ولا شاركته في اعمال الخير التي يشاركك فيها وما اكثرها؟ وما اكثرها عباد الله؟ دعوها فانها منتنه، دعوها فانها منتنه. وحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يبقى ده اعظم شر وقعت فيه. لو لقيت في قلبك كده ان انت احسن من فلان وان فلان ده حقير عمله اي كلام. حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. وتذكروا هذا الامر عباد الله، الامر يحتاج الى دروس وعلم، انه اسلام ودين الله مش خطبه طويله او قصيره. فاسال الله عز وجل ان نلتف على مجالس العلم النافعه حول العلماء الربانيين حتى يكون لنا شوكه وعلم، ثم نخرج بعد ذلك الى الدنيا نشاركهم هذه الدنيا في اصلاحها بهذا الدين، حتى نجعل الناس عبيدا لله رب العالمين. عباد الله، ان الذي يقدر المصالح والمفاسد ويعرف الاحكام الشرعيه هم اهل العلم، فينبغي ان نرجع في الامر كله الى اهل العلم الصادقين الذين تثق فيهم في اعمالك واحوالك. اللهم اصلح ائمتنا، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ول امورنا خيارا ولا تولي امورنا شرارا، اللهم حكم فينا شرعك ودينك، اللهم طبق فينا شريعتك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا الا فينا واخطانا، اللهم اشف مرضانا وارحم مولانا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.